فلما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قمر الدين ابن ملك البحار لما عرف أن قمر الدين ابن الملك زنجبار ليس غير صبية جميلة حار عقله وتاه ونازعه إليها هوى واستعطف أباه، ولكن الملك بحرين نهاه عن الاتصال بالآدميين وأصبح الأمر جد خطير، وخشي القوم على حياة الأمير فانطلق ملك الماء إلى زوجه الملكة صفاء وقد جدت به الأوهام وتكاثرت عليه الآلام. مولاي يا ملك الماء. مولاي صفاء تعال يا أطلس ادخل. مولاتي شفت يا أطلس اللي جرالنا الولد اللي حلمنا كل ده كان مكتوب لنا؟ ده أنا كنت شحته من ربنا. اسمعني يا صفاء، أنا جايب أطلس معايا وجاي لك، لو كانت الدموع تفيد كنا خلينا البحر دموع على ابنك. قمر الدين يا مولاتي احنا عرفنا دوا الأمير بس تمنه كتير. ما تكترش حاجة على قمر الدين حتى لو ضحينا احنا الاتنين. انا وهب له روحي وحياتي ودمي بس يعيش ابني. نبقى اتفقنا يا مولاتي. ايه اللي انتوا عاوزينه مني؟ تضحي بحبك واضحي بحبي. قمر الدين متعلق بقمر الدين، فلما قلنا له انه هيبقى آدمي لما يتجوزها وقع بين نارين، لو قادر يسيبنا ولو قادر يسيبها. مفيش حل قدامنا غير اننا نضحي بعواطفنا ونسيبه يتجوزها. طيب انا تحت امرك، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، بس ارجوكي ما تخنكيش شجاعتك يا صفاء. ربنا يقدرني، ربنا يصبرني. طيب تعالي ندي. يا ربي شد حيلك يا مولاتي، شد حيلك يا مولاي. تعال يا اطلس معانا صفاء. مولاي تشجع يا صفاء، تشجع يا مولاي. احنا دلوقتي مش حزنانين، احنا بنضحك وفرحانين. ربنا هو المعين. بس بقى خلاص. قمر الدين، قمر الدين تعال يا أطلس، تعال يا صفاء. ازيك دلوقتي يا قمر الدين؟ امي، ابويا، أطلس عمي. أنت مش عاوز تنسى قمر الدين يا قمر الدين؟ كل ما بشوف الحبوب قدامي بفتكرها، حبوب النسيان اللي جايبينها لي عشان أنساها بتفكرني بيها. قمر الدين، قمر الدين. أنت مصر إنك تتجوزها واسيب أبويا وأمي وانت عمي اتحرم من اهلي؟ ده مصدق خالص يا مولانا. الظاهر كده ولا ايه يا قمر الدين؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا هتقولوا له ولا ايه؟ اقول له يا مولانا؟ عمي، ابويا، امي، ايه اللي بتخبوه عني؟ اصل احنا كذبنا عليك كذبه صغيره. ايه؟ لما قلنا لك انك لو اتجوزت قمر الدين هتبقى آدمي زيه. هو كلامنا مش صحيح؟ يعني لو اتجوزتها اقدر اشوفكم واحنا نقدر نشوفك؟ امال قلتولي كده ليه؟ عشان نحوش. وتحشوني عنها ليه؟ انت ناس ان بينك وبينها مشكله. مشكله؟ مشكلة ايه؟ هي انسية يا ابني، لكن انت جني. الحب اللي جمعنا هيطول الفروق اللي بينا. وتظن يا قمر ان والدها يرضى يخلي جني يتجوزها؟ اذا كانت بتحبني مفيش حاجة في الوجود هتحول بيني وبينها، حتى لو كنت جني. واذا كانت ما بتحبنيش مفيش حاجة في الوجود هتقربني منها، حتى لو كنت ادمي. قمر الدين رجعت لي، وانت يا ابويا، وانت يا امي، عمي، اهلي، حبيبتي، الدنيا كلها رجعت لي. الله، قمر الدين، قمر الدين، قمر الدين، انا رايح قصر الدين، انا رايح اقابل قمر الدين. طب خد عمك اطلس معاك. تعال يا عمي، ادعيلي يا ابويا، ادعيلي يا امي، انا سليم، أنا مش عيان، أنا فرحان. وإحنا فرحانين، قمر الدين، إحنا فرحانين. قمر الدين، مع السلامة يا قمر الدين. الوداع يا قمر الدين. الله يحزك يا بنتي. انتي بتضحكي يا كهرمانة. انتي حدنك كده زعلانة. اه ياني، حتى انتي يا دادا مش فهماني. استني يا اميرة اما لفلك الضفيرة، شوفي شعرك اللي زي الذهب. قمر الدين، انتي هتقعدي تبكي عليه. اعمل ايه بس يا دادا؟ قولي لي اعمل ايه؟ يعني بيفكر فيكي زي ما بتفكري فيه. وابويا اللي عاوز يجوزني لنجم الدين. انت نسيتي القمر العشرين؟ مين؟ قمر. قمر الدين. قمر الدين. هو انتوا تغيبوا عن بعض تبكوا وتتقابلوا برضو تبكوا؟ قمر الدين، يخصى عليكي قمر الدين. انت ما تعرفيش انا كنت فين. ده انا محتاجة لك. انت ايه؟ مالك؟ ابويا خلاص هيجوزني. مين؟ نجم الدين. انت ليه بتنسي القمر العشرين؟ قمر ايه ونجم الدين ايه؟ ابويا اتفق مع زنجير يديني لابنه نجم الدين، فلما جم يخطبوني حب يتخلص منهم، قام جمعهم وطلب منهم تاج الافع، واللي يجيبهوله منهم هو اللي يتجوزني. وبعدين؟ اداهم معاد شهرين، اذا فاتوا الشهرين يكتب كتابي على نجم الدين. يعني اللي يجيب تاج الافعى لوالدك يرضى يديله يدك؟ وهو حد يقدر يجيب تاج الافعى؟ يعني لو حد جاب التاج طبعا هيتم الزواج. والحكايه دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها اسبوعين. يعني لسه قدامي 45 يوم. الله، قمر الدين، انا حجيلك اسعى ومعايا تاج الافعى. استنى يا قمر، انا هجيب لابوكي تاج الافعى يا قمر الدين. قمر الدين، انا هرجع لك قبل ما يفوتوا الشهرين. قمر الدين، قمر الدين. دادا، دادا يا حبيبتي يا بنتي. راح قمر الدين، راح. يمكن يا بنتي ربنا ياخد بايده ويكون التاج من نصيبه. انتي ما تعرفيش يا دادا، ما تعرفيش، زنجير طلب الطلب ده مخصوص عشان اللي يروحوا ما يرجعوش. طب بس ما تعيطيش. قمر الدين خلاص ما عادش هيرجع. قمر الدين، ابكي معايا يا كهرمانة، ابكي معايا على الحب اللي راح مني، على البخت اللي حصلني. ابكي، ابكي. you انت واثق ان الملك زنجبار هيرضى يخليك تتجوزها؟ ما دام اجيب له تاج الافعى يديني ابنها. وانت تعرف الافعى دي فين عشان تاخد تاجها؟ انا مش هسيب حته في الدنيا. طب بس استنى، اصل الوقت غالي، مفيش غير 6 أسابيع قدامي. عن اذنك يا امير، تسمح يا ملك الماء؟ اتكلم يا اطلس. حكايه الافعى صاحبه التاج فاتت عليا ببعض الابراج. هي فين؟ ساكنه فين؟ انا معرفش مكانها ولا اعرف سكتها، لكن سمعت عنها. سمعت ايه؟ سمعت ايه؟ الافعى دي يروحوا لها من سكه الدموع. وفين سكه الدموع يا عمي؟ اذا سبتني يومين اتنين هعرف لك هي فين. طب اجي معاك يا عم. وليه بقى؟ ما دام عمك اطلس هيحلها لك يا ابني. ويمكن ربنا يكرمني يا مولاي واجيب له التاج وانا جاي، وتروح تقدمه لزنجبار وتتجوز قمر الدين. وانا حطي استنى يا والدي، دول يومين اتنين. خلاص انا هقوم من دلوقتي. طيب يا عمي، انت عارف حالتي اذا اتاخرت عن اليومين. اتاخروا ورايا يا قمر الدين. وانطلق العم أطلس، وبقي الأمير خائفا يتربص. ومرت الساعات كأنها أيام، ومر اليوم كأنه عام، وفات اليومان ولم يعد الوزير. وقلق الأمير وداخله هم كبير، وأراد أن مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 8 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.